أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من سافر من أجل أن يفطر أو يجامع امرأته، ما حكم ذلك؟ يحرم عليه، يحرم عليه التحيل، يسافر من أجل الإفطار أو من أجل يجامع امرأته، يحرم عليه ذلك. نعم.